ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من حقوق الأبناء العدل بينهم في العطية، العدل بينهم في العطية. جاء من حديث النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، كان عنده غلام فأعطاه لابنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ يعني كل أولادك أعطيتهم نفس الشيء؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه، لا تعطه. وجاء في لفظ عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بشير، يعني أبا النعمان، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. قال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور، لا أشهد على ظلم. إذن المساواة بين الأبناء أمر واجب، أمر واجب فيما يتعلق في أمر العطية، وحتى فيما يتعلق بأمر القبلة كما جاء في الحديث. فليست القبلة خاصة للصغار دون الكبار، فإن هذا ليس من العدل. فإذا قضية العدل بينهم في العطية هذا أمر لا بد منه، ويكون هذا كما قال أهل العلم، يكون هذا على وفق قسمة الميراث، إنه يعطى للابن ضعف ما يعطى للبنت لكثرة حاجته. ولذلك يقول العلامة العثيمين رحمه الله رحمة واسعة: لا يجوز للإنسان أن يفضل بعض أبنائه على بعض إلا بين الذكر والأنثى، يعطي الذكر ضعف ما يعطي الأنثى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. قال: فإذا أعطى أحد أبنائه 100 درهم وجب عليه أن يعطي الآخرين 100 درهم ويعطي البنات 50 درهما، أو يرد الدراهم التي أعطاها لابنه الأول ويأخذها منه، إما أن يعطي الجميع أو يترك الجميع. قال الشيخ، وهنا مسألة مهمة، وهذا الذي ذكرناه في غير النفقة الواجبة، النفقة لا يجب فيها العدل، الابن الذي في الجامعة لا يساوى مع الابن الرضيع، الابن الذي يحتاج إلى إعانة في الزواج ليس بالضروري أن يعطى جميع الأبناء ما يعطى، هذه نفقة وليست عطية. فقال الشيخ: أما النفقة الواجبة فيعطي كل منهم ما يستحق، فلو قدر أن أحد أبنائه احتاج إلى الزواج وزوجه ودفع له المهر لأن الابن لا يستطيع ذلك، لا يستطيع دفع المهر، قال: فإنه في هذه الحال لا يلزم أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى لهذا الذي احتاج إلى الزواج ودفع له المهر، لأن التزويج من النفقة. إذن فرق بين النفقة وفرق بين العطية. السلف كانوا يستحبون أن يسوي بينهم حتى في القبل، وجاء على هذا النص. قال إبراهيم النخعي، وهو من التابعين، أئمة التابعين، قال: كانوا يستحبون أن يعدلوا بين أولادهم حتى في القبلة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا ينبغي أن يفضل أحدا من أولاده في طعام ولا في غيره، وكان يقال يعدل بينهم في القبل. يقول ابن القيم رحمه الله: وأمر أي الشرع بالتسوية بين الأولاد في العطية، وأخبر أن تخصيص بعضهم بها جور أي ظلم لا يصلح. قال: ولا تنبغي الشهادة عليه، أي لأحد أن يشهد على هذا الظلم. قال: وأمر فاعله برده، أي برد هذه القسمة الظالمة، ووعظه وأمره بتقوى الله جل وعلا وأمره بالعدل، لكون ذلك ذريعة ظاهرة قريبة جدا إلى وقوع العداوة بين الأولاد. إذا رأى الابن من أبيه أنه يفضل أخاه عليه حصلت العداوة وحصلت الإشكالات وحصل الاختلافات، وأنت زرعت في الأبناء عداوة هم في غنى عنها، هم في غنى عنها. يقول ابن القيم: وقطيعة الرحم بينهم، أي يؤدي إلى قطيعة الرحم، كما هو المشاهد عيانا، كما هو المشاهد عيانا. قال: فلو لم تأتي السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بالمنع منه لكان القياس وأصول الشريعة وما تضمنته من المصالح ودرء المفاسد يقتضي تحريمه. حتى لو لم تكن هناك نص وأدلة صحيحة فإن هذا يقتضي وجوب التسوية بينهم في العقل والأخذ بعمومات الشريعة. من حقوق الأبناء الحرص عليهم وعلى صحتهم وصحة أبدانهم وما تكون فيه عافيتهم من سلامتهم من الأمراض وأماكن الأوبئة وما يكون فيه خطورة عليهم من المأكولات أو المشروبات التي تتضمن إضعافا لهم أو إنقاصا في مناعتهم أو خللا في التغذية أو نحو ذلك، فإن هذا أيضا على الآباء أن يعتنوا بذلك غاية العناية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بأبنائه وكان يرقيهم ويحرص على ذلك، كما جاء عند البخاري من حديث ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أي إبراهيم، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ثم أيضا من حق الأبناء حسن التربية لهم. سبق معنا في الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحرص على ما يكون عونا للأبناء في تنمية عقولهم وفي صلاح دينهم وفي استقامة أخلاقهم أمر متعين على الآباء. ثم الهداية بيد الله جل وعلا، يهدي من يشاء، لكن ما ينبغي من هداية الدلالة ومن الحرص ومن الإرشاد ومن البيان فهذا أمر لا بد منه، وبذلك أيضا أنت تبعده عن كل ما يناقض فطرته السليمة. فالابن يلد على فطرة سليمة كما جاء في الحديث، حديث أبي هريرة في الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. السبب في انحرافه يكون من الأبوين، إن كان على غير ديانة الإسلام انحرف، وإن كان على ديانة الإسلام بقي على هذه الديانة. ثم أيضا ما يتعلق بتهيئة البيئة له وصلاح الأحوال، فهذا أمر لا بد منه، أمر لا بد منه. وكلما كبر الولد كلما زادت حقوقه، كلما زاد الهم بصلاحه والعناية به. فتستعين الأسرة، يستعين الأبوان بما يكون الإعانة على ذلك. من ذلك الحرص على عقيدته الصحيحة. ما الذي جعل بعض الأبناء ينحرفون إذا ما وصلوا إلى سن البلوغ أو تعدوا شيئا قليلا؟ انحرفوا في أفكار هدامة، من تكفير المجتمعات، من استباحة الدماء، من إزهاق الأرواح، من الخروج على ولاة الأمر، من السفر إلى أماكن الصراع والتدمير. كثير ما يقع اللوم على الآباء والأمهات الذين غفلوا عن أبنائهم، وفروا لهم الطعام والشراب نعم، لكنهم لم يوفروا عليهم أي رقابة، أي انتباه، مع من يدخل، مع من يخرج، ماذا يرى، ماذا يبحث، ماذا يقرأ. ثم تفاجأوا برسالة جوال أن ابنهم قد وصل إلى البلدة الفلانية التي هي محل صراع وقتل وتدمير. الغفلة داء عضال لا يصلح. لا ينظر الأب إلى أنه وفر المال، وفر النفقات، وفر، أين أنت من أبنائك؟ أين الأم من أبنائها وبناتها؟ أين دورها في الأسرة؟ ما الذي شغلها عنهم حتى التجأوا إلى غيرها؟ الحرص أولا على سلامة عقيدتهم، أن لا ينحرفوا فكريا، أن لا ينحرفوا عقديا، ربما لا يكون عند الآباء المقدرة على تمييز هذه الأمور. أين دور الإخوة الكبار في البيت؟ أين دور الأخوات؟ تأمل في وصية لقمان لابنه، بماذا وعظه وبماذا أرشده؟ يقول الله جل وعلا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أول ما بدأ به هذه الوصية تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى: لا يحصل منك الشرك. قال: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم قال: يا بني، وهو يقرر فيه عقيدة مهمة، أن الله جل وعلا مطلع على كل شيء، وأن الرقابة لا بد أن تغرس في نفوسنا مراقبة الله جل وعلا. قال: يا بني، إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بصغار السن. قال لابن عباس، واسمعوا هذه الكلمات، ابن عباس صغير من صغار الصحابة، قال: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك بشيء إلا كتبه الله عليك، وإذا اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك بشيء إلا كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه الكلمات العظيمة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم غلاما، قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات. بعض الآباء والأمهات للأسف الشديد أضاع في ابنه مستوى الإدراك، واتهمه بهذه التهمة التي اقتنع بها الابن: أنت لا تفهم، أنت لا تدرك، أنت لا تدري، أنت لا تعي. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصبي، يرى يده تطيش في الصحفة، قال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أدبه، علمه، ما قال: هذا ما يدرك، اتركوه يخطئ. الآن صار الآباء والأمهات للأسف يدافعون حتى من جاوز مرحلة البلوغ. صغير، ما زال صغير، ما زال لا يدرك، لا يعرف. ثم ظهرت عندنا إشكالية، وهو ما يسمى بسن المراهقة. ما في سن مراهقة، سن مراهقة قبل البلوغ نتجاوز في العبارة، نقول نعم سن مراهقة قبل البلوغ. أبناء الصحابة قادوا المعارك والجيوش في هذا السن الذي نحن اليوم نسميه سن مراهقة، سن 17 و16. جاء ابن عمر وعمره 14 سنة قبل بلوغه، أراد أن يشارك مع المسلمين في القتال ضد المشركين، فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. جاء العام الذي يليه وقد بلغ وعمره 15 سنة، فأدخله النبي صلى الله عليه وسلم مع جيش المسلمين. إذن اغرز في ابنك واغرز فيه أنه قادر على أن يتحمل المسؤولية، لا تضعف. هو لا يستطيع، هو لا يدرك، هو لا يفهم، اترك هذه العبارات، أعطه شيء من القدرة على أن يتحمل المسؤولية، حمله بعض المسؤوليات في صغره، لأن هذا يدمر الابن. يصل الآن الابن إلى 30 سنة لا يستطيع أن يفعل شيء، لأنه ماذا؟ لأنه عاش في دلال، وهذا لا يصلح. محبتك لابنك ألا تضيعه بدلالك له، بل أعنه وساعده على أن يتحمل المسؤولية. كذلك العناية بأمر العبادة، انظر في عبادته في صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. أين هذه التربية الآن؟ أين الأبناء؟ أين الحرص عليهم في أمر عبادتهم، في أمر الصلاة؟ قوي عنده جانب الصلة بينه وبين الله جل وعلا، حرصه على الصلاة، علمه الصلاة. أما أن تكون غافلا عنه، ما تدري صلى أو ما صلى، ومتى آخر صلاة صلاها، هذا لا يليق ولا يصلح، هذا تضيع للأمانة. لقمان يوصي ابنه يقول: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. التعويد على الطاعات. كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعودون أبناءهم على العبادة وإن لم يكونوا مكلفين بها. جاء عند البخاري ومسلم من حديث الربيع بنت معوذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، أرسل إليهم رسولا يقول لهم: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت الربيع بنت معوذ: قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا، نصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، شيء يلعبون به، فإذا بكى أحدهم على الطعام يريد الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. من باب التعويد، ليس واجب، لكن يعودوهم على العبادة، يعودوهم على الطاعة، وهذا لا شك أنه من الأمور المهمة. ولذلك قال السائب بن يزيد كما عند البخاري قال: حج بي، أي ذهبت الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، مع أن هذا الحج لا يسقط عنه حجة الإسلام، لكن القضية هي تعويد على الطاعة ومشاركة. أين الحج في ذاك الزمان والمشقة التي يجدها الناس من حجنا في هذا الزمان الذي الحقيقة لا مشقة فيه إلا الشيء الذي لا يكاد يذكر؟ التربية على العلم، الاعتناء به، على أن يفقه وأن يتعلم وأن يدرك الأمور، هذا من أهم ما ينبغي. كان ابن عباس رضي الله عنهما يضرب أولاده على اللحن، إذا حصل منهم لحن في اللغة يضربهم عليه، لأن المقصود هو تربية الأبناء. يقول الشاعر: لا تسه عن أدب الصغير وإن شكى ألم التعب. قال له: أنا تعبت. لا تسه عنه، أعنه على أن يتعلم، غدا يشكر لك هذا، إذا كبر يشكر لك هذه العناية وهذا الاهتمام. كذلك العناية بمن يعلمه، فإن الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، من يعلمه، اذهب إلى مدرسته، كن موجودا، احرص على تفقد أحواله. يقال أن عمرو بن عتبة ذهب إلى مؤدب أبنائه الذي يعلمهم فقال له: ليكن أول إصلاحك بني إصلاحك لنفسك، فإن عيوبهم معقودة بعيبك. إذا كان فيك عيب ينتقل إلى الأبناء. قال: فالحسن عندهم ما فعلت، والقبح عندهم ما تركت. علمهم كتاب الله ولا تمل لهم منه فيكرهوه، علمهم كتاب الله وغير ذلك، ولا تدعهم منه فيهجروه، أي لا تهمل التعليم لكتاب الله جل وعلا. قال: روهم من الشعر أعفه، أي علمهم شعر العرب، هذا من قال أعفه أي أفضله، ما ليس فيه مجون ونحو ذلك. قال: ومن الكلام أشرفه، ولا تخرجهم من علم إلى علم حتى يحكموه، فإن ازدحام الكلام في السمع مضلة للفهم. قال: تهددهم بي، تهددهم بي يعني إذا ما صنعتم سأخبر أباكم. قال: تهددهم بي وأدبهم دوني، يعني لا تنتظر أني أنا آتي، أدبهم أنت، فكن كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء قبل معرفة الداء، وجنبهم محادثة النساء. والكلام هنا عن الذكور، الأولاد من الذكور، لأن الابن من الذكور إذا اعتاد على مجالسة النساء أخذ من طبائعهن وكبر وفيه شيء من الميوعة والضعف، وذلك بكثرة المجالسة. وهنا تنبيه أن الآباء إذا كبر ابنك خذه معك إلى مجالس الرجال يتعلم كلامهم ويعرف طريقتهم ويعرف الآداب ويعرف الأخلاق وينظر كيف يعامل الناس. لا تحبسه مع النساء، وإذا ما ميز أبعده عن مجالس النساء حتى تنغرس فيه صفات الرجولة والذكورية بوضوح وظهور. ثم كذلك التربية على الأخلاق والسلوك الحسن. يقول النووي رحمه الله: على الأب تأديب ولده وتعليمه ما يحتاج إليه من وظائف الدين، وهذا واجب قبل بلوغ الصبي. ويقول غيره: كما أن لوالديك عليك حقا كذلك لولدك عليك حقا، أي حقوقا كثيرة، منها تعليمهم الفروض العينية وتأديبهم بالآداب الشرعية، العدل بينهم بالعطية سواء كانت هبة أم هدية. ثم قال: فإن فضل بلا عذر، أي بين الأبناء، بطل عند بعض العلماء. من العناية بالأبناء أن لا يطعمهم إلا الحلال وأن يجتنب الحرام، فكل جسد أنبت من سحت فالنار وأولى به كما في الحديث. فيعلم الأب أبناءه الترهيب من المآكل المحرمة كالربا أو السرقة أو أخذ مال حرام أو مال الغصب أو غير ذلك من الأموال، يرهبهم منها. إذا وجد مع ابنه طعاما: من أين لك هذا؟ حلال أم حرام؟ أخذته من غيرك؟ من أين اكتسبته؟ إذن يرهبهم من الحرام ويرغبهم في الحلال، ويتحرز هو نفسه في طعامه وشرابه، لأنهم إذا رأوا الأب يتحرز في الطعام والشراب تعلموا منه ذلك. المقصود أنه يقي أبناءه كل ما يقربهم إلى النار، يقيهم إياه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، في مأكلهم، في مشربهم، في عقيدتهم، في تعليمهم، في أخلاقهم، كل ما يكون سببا للعذاب يقيهم ذلك. وهنا أنبه: ليس الضرب هو الوسيلة الوحيدة التي هي من وسائل العلاج، فهذا لا شك غير صحيح أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم وجد مع الحسن ومع الحسين تمرة فقال: بخ بخ، نهاه عن أن يأكلها، ما ضربه. ونصح ذاك الغلام فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يلي، أرشده. فإذا ليس الضرب هو الوسيلة الوحيدة التي تنفع، لأن البعض لا يعرف إلا هذه الطريقة ويظن أن بهذه الطريقة التربية الصحيحة، وهذا غير سديد. تربية الأبناء معاشر الأحبة ليست هي مجرد وسائل، لكن أيضا هناك تواصل، هناك حوار، هناك سماع لهم، هناك عدم الغفلة عن الاستماع إلى حاجياتهم، الجلوس معهم. ولا يجعل الأب من ابنه دائما هو القدوة المثلى: كنت أنا كذا وأنتم الآن كذا، وكنت أنا كذا. يا أخي ربما لو كنت في زمانهم كنت أضعف منهم. فقضية أن أعطيهم القدوة المثلى في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ربما لو وقفوا على شيء من الخلل عندك انكسرت عندهم هذه القدوة. لكن أعطيهم قدوة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. احرصوا على القرب من أبنائكم الأبناء والبنات، الاستماع لهم، أوجدوا علاقة بينكم وبينهم. ما السبب؟ للأسف الشديد أن بعض البنات يأتي ويلعب عليها شيطان من الإنس ويخرجها من بيت أهلها، لأنه أقنعها بأن عنده مأوى لا يوجد في بيت أهلها، وعنده قدرة على إسعادها سعادة لا توجد في بيت أهلها، لا توجد عند أبيها وأمها، عنده السعادة فجرها إلى الخطأ. أو أنها تقدم لها رجل لا يكفؤها في دين ولا في أخلاق، لكنها رمت نفسها عنده لتنجو من هذا الجحيم الذي تراه. ينظر الأب وتنظر الأم إلى هذه المسائل قبل أن أن نندم على بعض تصرفات الأبناء، لابد أن نحاسب أنفسنا على ذلك. ليس العلاج هو القسوة فقط. يقول ابن خلدون رحمه الله: القسوة في تربية الأبناء تحملهم على الكذب وتجعلهم يتظاهرون بغير ما في ضمائرهم خوفا من انبساط الأيدي بالقهر عليهم، يخافون من الضرب يكذبون. إذن من المصيبة أن يغفل الآباء والأمهات عن الأبناء والبنات وينشغلون عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فنعجب غاية العجب من بعض من يظن أن التربية هي بتوفير المال والطعام والشراب، حتى صار تربيتنا لأبنائنا تربية دنيوية. إذا ما سهر الأبناء ماذا نقول لهم؟ ناموا، فإن وراءكم إيش؟ المدرسة، ما في صلاة فجر، علقناهم بالدنيا. انتبهوا، ناموا مبكرين، ناموا مبكرين لأن وراءكم صلاة جماعة، وراءكم صلاة الفجر. هذه التربية الصحيحة، علقهم بأمور الآخرة، علقهم بالشرع والدين. لا يغيب الابن عن المدرسة لأن الأب والأم في ذلك في قمة الحزم، لكنه يغيب الأيام والليالي عن المسجد ويضيع الصلوات، لأن النظرة هنا نظرة دنيوية، التربية على أمر الدنيا والتعمق في ذلك. احرص على دراستك، احرص على الدرجات، احرص على كذا، هذا شيء جيد. احرص على صلاتك أيضا، احرص على عبادتك، احرص على تطهرك، على وضوئك. أين الرقابة في هذه الأجهزة التي بين أيديهم؟ هذا من التفريط في أمر التربية ولا شك. انظروا إلى قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ماذا كان يحرص؟ قال الله جل وعلا عنه: إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين، أسلمت من الإسلام. قال: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحرص على أمر الشريعة وأمر الآخرة. وقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. هذه التربية معاشر الأحبة من الآباء، كذلك معاشر الأخوات، نافعة لكم حتى بعد موتكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. وجاء من حديث أنس: سبع يجري أجرها للعبد بعد موته وهو في قبره، وذكر منها أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته، سواء كان هذا الولد ذكر أو أنثى. والمصيبة أن البعض يتسخط من الإناث، وهذا لا يصح، لا يصح أبدا ولا يصلح. فالإناث نعمة من الله، وهن محببات وقريبات، وجاء الأمر بالعناية بهن. فكم من بنت صالحة أخرجت جيلا من الأبطال ومن العلماء ومن الفقهاء ومن الصالحين بتربيتها الصالحة. جاء من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته، أي من جهده، كن له حجابا من النار يوم القيامة. وجاء من حديث ابن عباس عند ابن ماجه وصححه الألباني: ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلته الجنة. وجاء من حديث أنس: من عالى مرفوعا، من عالى ابنتين أو ثلاثا أو أختين أو ثلاثا حتى يبنا، أي يتزوجنا أو يمتنا، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، كنت أنا والجنة أنا وهو في الجنة كهاتين. أمر الحزم قد يؤلم، نعم، عندما آتي وأحزم على ابني وأغضب عليه أو أطالبه وأجبره على شيء فيه صلاحه ونفعه يؤلمني أنا، نعم، لكن ينفعه هو. يقول ابن القيم رحمه الله: من شق، أو قال: فأرحم الناس من شق عليك، أو من شق عليك في إيصال مصالحك ودفع المضار عنك. قال: فمن رحمة الأب بولده، من رحمته بولده أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل، ويشق عليه في ذلك بالضرب وغيره، ويمنعه شهواته التي تعود بضرره. ومتى أهمل ذلك من ولده كان لقلة رحمته به، ليس للرحمة، إنما لقلة الرحمة أن تتركه يفعل ما يشاء. قال: وإن ظن أنه يرحمه ويرفهه ويريحه، قال: فهذه رحمة مقرونة بجهل. هذه رحمة مقرونة بجهل. أكثر ما يتعب الآباء في تربية الأبناء، باختصار والكلام في هذا يطول، تربية غيرنا لأبنائنا. ما يحصل في المدارس أن يأتي الابن بألفاظ سيئة أو بعادات قبيحة، الواجب عليك أن تجلس مع ولدك، أن تبين له ذلك، أن ترشده إلى الصواب والخطأ، أن توقفه على ما فيه صلاح نفسه، وأن تبين له أن الأمر ولا بد فيه من الدراسة. لكن ما قد يسمع من ألفاظ نابئة خادشة للحياة أو أخلاق سيئة، أن هذا ليس من ديننا وليس من عاداتنا وليس من أخلاقنا. لا تدع ابنك يتربى عند غيرك. كم تلتقي أنت عنده في اليوم؟ هو في المدرسة ما يقارب 6 أو 7 ساعات، وعلى مدار 6 أيام أو 5 أيام. إذن يتعلم أشياء، قف معه وانصحه ووجهه في ذلك. الاتكال على الخادمات والشغالات في تربية الأبناء أمر لا يصلح، وليس هذا مما يرفع عنك التكليف. الأبناء بحاجة إلى آباء وأمهات، ليسوا بحاجة إلى إعارات لغيرهم، هم بحاجة إليك أنت، بحاجة إلى الأم. لن تقوم الخادمة أبدا مهما أوتيت من رحمة بحق الأب وبحق الأم. إذن هذا أمر لا بد منه، هي لها عملها، لكن أن تقوم مقام الأم أيضا، أن تقوم مقام الأب، هذا لا يصلح. كذلك الإعطاء للأبناء ما يشاءون من هذه الأجهزة دون رقابة، دون محاسبة، دون نظر. لا تقل: أنا أثق فيه، أزرع فيه ثقة. أنت ومالك لأبيك، هو ولدك، انظر ماذا يدخل، أين يذهب، ماذا يقرأ. ليس في هذا ثقة، في هذا تضييع. أنت ضيعته ثم تمسكت بقضية أنني أثق فيه، ليست ثقة، هذا تضييع للأمانة. ما يتعلق كذلك بما يراه الابن في هذه الأجهزة، مخالفات عقدية في كثير مما يسمى بالكرتون أو الكرتون الإسلامي. وعلى قول بعض أهل العلماء أو بعض أهل العلم في جواز بعض صوره، لكن لا نعطي المجال المفتوح للأبناء. يدرس عقيدة خاطئة، يصورون له الجنة، ويصورون بل يصورون له الرب جل وعلا وتنزه وتقدس، هذا لا يجوز. يعني يكسب الابن كثير من الأفكار الخاطئة الباطلة التي لا تليق. انشغال الزوجة عن أبنائها بالوظيفة، إذا كانت الوظيفة هي تضيع للأبناء، بقاؤك في البيت خير من ذهابك، وحرصك على رأس المال أولى من الحرص على الفائدة. الحق معاشر الأحبة كثير، والأبناء نعمة، ولكن قد تكون هذه النعمة على صاحبها نقمة إذا فرط وضيع، بل يجب عليه القيام بهذه المسؤولية وبهذه الأمانة. ربنا جل وعلا يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يقوم بهذه الأمانة. بهذا القدر نكتفي ونكمل إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.